قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت أي نبذوا كتاب الله وقد أوتوا نصيبا منه وحظا لكنهم نبذوه وتركوه وتحولوا إلى الإيمان بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. فإيمانهم بالجبت ومنه السحر، وإيمانهم بالطاغوت ومنه السحرة والشياطين، هذا من موجبات اللعنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، مع أنهم أوتوا نصيبا من كتابه جل وعلا إلا أنهم تركوه وتخلوا عنه وآمنوا بالجبت والطاغوت وأخذوا يمدحون الكفار والمشركين ويقولون عنهم إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والشاهد من الآية قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولهذا اقتصر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على إرادة هذا الجزء من الشاهد لأنه موضع الشاهد منها للترجمة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.